بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا حديث في صفة الصلاة مستمل على أغلب صفة الصلاة، ولكن القصد منه الطمأنينة فيها. ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في ناحية من المسجد ومعه صحابته يعلمهم ويقرئهم ويستفيدون منه، وهكذا كانت عادته في كل صباح غالبا يجلس ويتوافدون إليه للتعليم. فجاء هذا الرجل فدخل المسجد كعادة غيره، ولما دخل المسجد كان عليه أن يصلي تحية المسجد، فجاء وصلى تحية المسجد ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، ولكنه خففها ولم يتمها. فلما انتهى جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وأمره أن يرجع فيعيد الصلاة، وأخبره بأن هذه الصلاة التي صلى ليست صلاة، لا تحسب له صلاة، فكأنه لم يصلي وكأنه لم يأتي بعبادة أمره بأن يعيدها. ثم إنه أعادها المرة الثانية وأعادها المرة الثالثة، كرر ذلك ثلاثا، ولما صلاها ثلاث مرات على تلك الحالة أخبر بأنه لا يعرف غير هذا، أن هذا منتهى ما يعرفه. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف له الصلاة المجزئة التي إذا فعلها خرج من العهدة وبرئت ذمته. فنبي الله صلى الله عليه وسلم وصف له الصلاة المجزئة. أمره أولا بالتكبير بعد القيام، أمره بالقيام ثم أمره بالتكبير ثم أمره بقراءة ما تيسر من القرآن، ثم أمره بعد ذلك بالركوع وأمره بالطمأنينة فيه، ثم بالرجع من الركوع وأمره بالاعتدال فيه، ثم أمره بالسجود وبالطمأنينة فيه، وأمره بالرفع منه وبالطمأنينة فيه، ووصف له ركعة إلا أنه لم يذكر فيها إلا سجدة في هذه الرواية، وأمره بأن يفعل ذلك في كل ركعاته. هكذا اشتمل هذا الحديث على وصف ركعة ولكن ليس فيها إلا سجدة. وفي بعض الروايات أنه وصف له السجدة الثانية، يعني أن يسجد سجدتين، وفي بعض الروايات أنه ذكر له الطهارة، قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، وفي بعض الروايات أنه وصف له الوضوء فقال اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل قدميك، فكل ذلك مما أخبر به عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وصف له هذه الصلاة وبين له أن هذه هي الصلاة المجزئة، وأنه إذا لم يفعل هذا يكون بذلك لن يصل، كأنه صلى صلاة لا تكفي ولا تجزي. ومباحث الحديث كثيرة لعلنا نتعرض لها لشيء من هذا الأدب. قوله فكبر، فالمراد بها تكبيرة الإحرام، لا شك أنها أمر بها فكبر، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله، فكان إذا قام إلى الصلاة يقول الله أكبر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني أن الصلاة لها تحريم ولها تحليل، فكون الإنسان محرما بالصلاة بقول الله أكبر إذا كبر أصبح حراما عليه أن يعمل ما لا يعمل في الصلاة، ما لا يعمل فيها. جمهور الأمة على أن التكبيرة ركن، تكبيرة الإحرام، وعلى أنه لا يجزئ غيرها بدلها، فلا يجزئ أن يقول الله أعظم ولا الله أجل ولا الله الأكبر، بل لا بد من قول الله أكبر. وذهب بعض الحنفية إلى أنه يجزئ ما يدل على المعنى، يجزئ عندهم أن يقول الله أجل أو الله أمجد أو الله أقوى، فيعني كلمة تدل على الكبرياء وعلى العظمة. ولكن معلوم أن الصلاة تعبدية، وأن أفعالها مبنية على النقل، وأنه لا يصح فيها شيء إلا ما ثبت دليله، فلما لم يأتي ما يدل على أنه يبدل التكبير بالتعظيم ولا بالتبجيل ولا بالإجلال، دل على أن اللفظة مقصودة. الحنفية يقولون إن القصد منها، إن القصد من التكبيرة معناها وهو استحضار العظمة، استحضار عظمة الله تعالى. نقول الكلمة مقصود لفظها ومقصود معناها، وذلك لأن المكبر إذا قال الله أكبر فعليه أن يستحضر مدلول هذه الكلمة، وهو كبرياء الله وعظمته وجلاله وهيبته، فيوجب له ذلك تبجيله وتعظيمه، ويوجب له ذلك حضور قلبه وخشوعه وخضوعه بين يدي ربه، لأنه إذا قال الله أكبر تمثل أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأن المخلوقات صغيرة وحقيرة بين يديه وحقيرة بالنسبة إلى عظمته، فيحتقر المخلوق ويعظم الخالق، وعند ذلك يحبط إلى الله وينيب إليه ويخشع ويخضع بين يديه. هذا هو المقصود من افتتاح هذه الصلاة بهذا التكبير، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. لم يذكر في هذا الحديث الافتتاح، قوله سبحانك اللهم وبحمدك أو قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ذكر في أحاديث أخرى وقد استدل بتركه هنا على أنه ليس من الواجبات بل هو من المستحبات. لو تركه عندما بطلت الصلاة بتركه، ولكنه سنة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يتأكد أن يقول يستفتح وأن يواظب على هذا الاستفتاح إذا تيسر له لأي نوع يستفتح. ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بقول اللهم بارك بيني وبين خطاياي إلى آخره، وتارة يستفتح بقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل إلى آخره، وتارة بقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. فأيها استفتح به أجزأ ذلك إن شاء الله. ولكن اختار الإمام أحمد الاستفتاح بقول سبحانك اللهم لأنه ثناء ولأنه مختصر. ورجح بعض العلماء أنه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة حتى لا يترك شيئا من السنة ولا يهجر شيئا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما القراءة لم يذكر في هذا الحديث قراءة الفاتحة، بل قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد استدل بذلك بعض الحنفية على أن قراءة الفاتحة ليست واجبة، بل الواجب جنس القراءة. واستدل أيضا بالآية الكريمة في سورة المزمل، وهي قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولكن دلت أحاديث أخرى على أنه يجب قراءة الفاتحة. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث آخر صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج وخداج وغير كما. فأخذ من هذا أن قراءة الفاتحة واجبة، ولكن وجوبها يكون على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنها مستحبة في حقه، وذلك لأنه قد يكون مع الإمام والإمام يقرأ، ومأمور بأن ينصت لقراءة إمامه، فإن تيسر له قراءتها في سكتات إمامه فعل ذلك، وإن لم يتيسر له فاقتصر على قراءة الإمام يتفيه. وذهب بعضهم إلى أنه يقرأ ولو قرأ الإمام. وروي ذلك عن أبي هريرة لما قيل له إني أكون خلف الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك. واستدل بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وبكل حال فيتأكد قراءتها لمن خلف الإمام سرا وحجها. أما من يقول إنه يكفي قدرها من السور الأخرى فأخذوا بظاهر هذا الحديث، ولعله صلى الله عليه وسلم لم يذكر الفاتحة لأنها معلومة مشهورة، ولأن ذلك الرجل قد علم حكمها من الفعل المتكرر، فإن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحوالهم، ولم يكن يترك قراءة الفاتحة، فيسمعونه ويعرفون حكمها من قوله ومن فعله. فبذلك يعلم أنه ما ترك تعليم الفاتحة أو ذكر الفاتحة إلا لكونها معلومة مشهورة. بعد ذلك ذكر الركوع. الركوع معناه الانحناء من قيام إلى أن تصل يداه إلى ركبتيه، ولا شك أنه ركن في الصلاة، قد أمر الله تعالى به في عدة آيات، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وفي قوله تعالى وركع السجود، وفي قوله تعالى وركعوا مع الراكعين. نفر الركوع الانحناء في القيام، وهو عبادة، عبادة من العبادات، من أجل العبادات، وما ذاك إلا لما فيه من الانحناء وما فيه من الذل والخضوع والتعطف والتذلل بين يدي الرب سبحانه وتعالى، فإنه في تلك الحال يكون مخبتا منيبا متواضعا متخشعا متذللا مطيعا مقنعا لربه خاضعا بين يديه، قد خفض رأسه، فلذلك يأتي فيه بالذكر المناسب، يقول فيه ربي سبحان ربي العظيم، فكأنه يقول أنا الذليل وأنت العظيم، أنا العبد وأنت المعبود، أنا العبد وأنت المالك، أنت مالكي وأنت ربي، أنا المربوب وأنت رب العباد، أعظمك حق التعظيم. ورد في حديث يقول صلى الله عليه وسلم أما إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقانن أن يستجاب لكم، يعني حري أن تستجاب دعواتكم. فأمرهم بالركوع بأن يعظموا الرب، ولأجل ذلك يسن أن يؤتى بالأذكار التي فيها تعظيم لله تعالى، تسبيح له، تنزيه له، تقديس له، وكل ذلك ليستحضر العبد عظمة ربه وأنه خاشع خاضع رواقهم بين يديه، فيوجب له ذلك الانكسار، ويوجب الانكسار رحمة الله تعالى. ورد في حديث أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، وإذا انكسر القلب تواضع الجسم فيكون ذلك سببا في نزول الرحمة. في هذا الحديث الأمر بالطمأنينة، في قوله حتى تطمئن راكعا، والطمأنينة هي الركود فيه، وذلك بأن يتمكن ويركض تمام الركوع، هو أن تمس ركب يداه ركبتيه، وكماله أن يلقن كل ركبة يدا، وأن يفرق أصابعه، وأن يمسك ركبتيه إمساكا قويا، وتمامه أيضا أن يمد ظهره ويجعله مستويا، ويجعل رأسه بحياله فلا يرفعه ولا يحفظه، ويجعل ظهره مستويا بحيث لو وضع عليه قدح لركد لم يمل هاهنا ولا هاهنا. ومقداره بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة باطمئنان لا بعجلة، هذا حقيقة الطمأنينة المذكورة في هذا الحديث. الطمأنينة الركود، الطمأنينة الركون، يعني حتى تطمئن أي تركض وتركن وتقف، يعني يتحقق أنك ركنت. فهذا دليل على أن الطمأنينة ركن، وهي التي أنكر على ذلك الرجل الذي أساء صلاته ولم يحسن ما يأتي به فيها، فلذلك قال فإنك لم تصل، لما أنه لم يأتي بهذه الطمأنينة قال إنك لم تصل. ذهب جمهور الأمة إلى أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة وعدوه بأركانها، ولكن روي عن بعض الحنفية أنهم لا يجبون الطمأنينة، فأنه يجوز عندهم الصلاة بلا طمأنينة، وعليه تشاهدون كثيرا من الذين يدعون أنهم على مذهب أبي حنيفة لا يطمئنون، فلا يصل أحدهم إلى الركوع حتى يرفع، ولا يرفع حتى ينخفض، ولا يسجد يصل الأرض حتى يرفع. ما إذا مست جبهته الأرض رفع بسرعة، إذا انحنى فساعة ما ينحني يرفع بسرعة، فيترك ركنا أكده النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون أن أبا حنيفة لم يجبه، فيقال لهم لعل أبا حنيفة لم يصح بترك ذلك. ثم أيضا ارجعوا إلى فعل أبي حنيفة رحمه الله، فقد كان كثير العبادة وقد كان كثير الصلاة. أبو حنيفة الذي تقتدون به وتخفون الصلاة ما ارتديتم به في كل الحالات، كان أبو حنيفة رحمه الله يقوم الليل كله، حتى أنه صلى العشاء صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة أو قريبا منها. لا شك أنه يطيل الأركان، يطيل أركان الصلاة، فربما تكون الركعة في نصف ساعة أو نحوها، لا شك أنه يطمئن فيها. ولم ينقل أيضا في أفعاله أنه كان يخفف صلاته، فهؤلاء الذين يقتدون به ما اتبعوه حقا. يمكن أنه نقلت عنه رواية أن الطمأنينة ليست واجبة، ولكن تلك الرواية قد تكون في وقت لها مناسبة، فأخذها هؤلاء وقالوا الطمأنينة ليست ركنا وليست واجبة، حتى نقول لهم هل حرمها أبو حنيفة وهل كرهها وهل نهى عنها؟ كونه يقول في هذه الرواية أنها ليست ركنا لا يقتضي أنكم تنقرون الصلاة وتخففون التخفيف الذي قد يبطلها. اعتبروا بهذا الحديث الذي قال فيه فإنك لم تصلي، وتذكروا أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن التخفيف الزائد وسماه نقرا، فنهى عن نقر كنقر الغراب. لا شك أن الذي يكون كذلك كأنه ينقر الصلاة، لا يصل إلى الأرض إلا وقد رفع، فيكون شبيها بالغراب، نقر كنقر الغراب. نهى عنه صلى الله عليه وسلم يعني في الركوع وفي السجود، فلينتبه المسلم إلى ذلك.